ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم كنتم توعدون لو اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط فأما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر

قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يوم أن وقفت السيدة رابعة العدوية أمام رجل يشوي طائر فبكت، فسئلت لما هذا البكاء يا رابعة هل تشتهي؟ قالت والله أبكي على ابن آدم يدخل النار وهو حي، أما الطيور فتدخل النار وهي ميتة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وأمين عام نقابة القراء بالإسماعيلية والمقيم بالتل فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة. إخوة الإيمان والإسلام، تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة الحاج أحمد خضر والحاج زكريا خضر ومعالي المستشار أحمد خضر والحاج محمد أحمد عطية والحاج أحمد محمد عطية وعائلات الصابي والشناوي وأبو عبد الله، بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. يوم أن جاء أحد صناديد الكفر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمسك بالعظام النخرة في يده ثم نفخ بها في وجه الحبيب محمد وقال يا محمد أربك يستطيع أن يعيد الخلق مرة ثانية؟ فأنزل الله تبارك وتعالى عليه رد حتى يضرب بربه عرض الحائط، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حضرة النبي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كليب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نظار ابن مع ابن عدنان ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن فارح عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين رحمة من رب العالمين. يا الاخوة الاحباب، بما اننا في نهاية هذا الشهر الكريم وهو شهر رمضان الذي كانت تتطلع اعيننا الى عنان السماء منذ ايام قلائل لاستقبال هذا الضيف العزيز، الضيف الذي لا يحتاج ما إذا طعام تعب ولا زينة تعلق بالشوارع، وإنما الملائكة في السماء انشغلت بالتهليل والتسبيح والذكر، والإنسان في الأرض يجب عليه أن ينشغل أيضا بالتهليل والتسبيح والذكر، فيريد الله تبارك وتعالى من عبده أن يكون عبدا ملائكيا في الأرض. وها هو الشهر الكريم يستعد ليرحل، ويعلم الله من منا قبل صيامه أو صلاته أو زكاته، وهذا غيب لا يعلمه إلا علام الغيوب. ولكن إذا أردت أن تعرف من علامات قبول الصيام أن تظل ما كنت عليه في شهر رمضان، ولكن إذا ما عدت إلى ما كنت عليه في بداية الأمر إذا الصيام ليس مقبول، لأن رمضان لم يؤثر ولم تتفاعل مع العبادات في شهر رمضان الكريم. إخوة الإيمان والإسلام، لحظات قليلة تواصل عطاؤنا ولقاؤنا لنعيش مع علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، والذي سوف يجينا الليلة عبر القناة الأولى مصرية في صلاة الفجر مباشرة من مسجد مولانا الإمام الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. وحينما أقول الحسين